الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا عليه وسلموا تسليما اما بعد فان حقوق الله سبحانه وتعالى كثيره وينبغي ان نعلم ان على العبد ان يعرف ان اداء حق الله سبب للسعاده. لذلك يروي لنا الامام مسلم في صحيحه يقول عن رجل من بني اسرائيل بينما رجل يمشي اذ سمع صوتا في سحابه تقول اسقي او الصوت يقول للسحابه اسقي حديقة أو أرض فلان. يقول فمشى الرجل مع السحابة لينظر أي أرض هذه التي يستحق صاحبها أن يسير الله له سحابة خاصة به لتسقي أرضه. فوجد رجلا معه مسحاه يعمل في الحقل فسلم عليه وقال ما اسمك؟ قال فلان. ولم؟ قال لأني سمعت صوتا في السحابة التي سقت أرضه تقول اسقي أرض فلان أو حديقة فلان. فقال الرجل لله الحمد معطيا ومانعا راضيا وساقطا وما العجب في ذلك؟ إنما يخرج من الأرض أحرم على أهلي أن يأكلوا منه شيئا قبل أن أضع ثلثه للفقراء والمحاويج والمعاويز والمساكين، وثلث لأهل بيتي وثلث للأرض. قال لذلك أعطاك الله ما أعطاك وسخر لك ما سخر. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لذلك ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم أن الذي يعطي الله حقه ويراعي الله في ماله وأهله وولده ودينه وحياته الله سبحانه وتعالى هو المليء الوفيد، أوفى به منه. وقد ذكرت لكم من قبل في سورة الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لمرضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. اثنين شركاء في دينار، واحد يؤمن بالله والآخر لا يؤمن بالله. اقتسم فكان نصيب كل واحد من 4000، أخذ المؤمن ال4000 وأنفقها جميعا في مرضاة الله، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما سأله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما قال ابن عباس وغيره وأنس وغيره، قال ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما لأحد منكم يد إلا وكافأناه عليها ما قال أبا بكر فإن له يد يكافئه الله عليها. سبحان الله. وثاني بنفسه وماله وما فعل ذلك أحد منكم صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. وذلك عثمان أيضا الذين آمنوا بهذا المبدأ وهذه القاعدة جهز جيش العسرة، اشترى بئر روما وحفر بئر روما، وسبحان الله أعطى كل تجارته أيام أبا بكر لما عثرت الناس وأصابهم الجوع في خلافة الصديق. قال أبو بكر رضي الله عنه لن تمسون غدا إلا وعطاء الله عندكم. وفي الغد جاءت قافلة تجارة لعثمان، فلما جاء التجار ليشتروا منه البضائع قال عثمان هي لفقراء المدينة بلا ثمن. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الله بن عمر روي عنه أيضا أنه ما مات إلا وقد اشترى 1000 عبد وحرره في سبيل الله. والآيات كثيرة والبراهين كثيرة، وسبحان الله أعمال الخير في الصحابة أكثر من أن تحصى أو تعد، أكثر من أن تحصى. رجع ثلث الصفات، الرجل اللي دفع كل فلوسه لله والتاني اشترى بفلوسه، تزوج امرأة مات عنها زوجها وكان ملك، واشترى قصرة واشترى بساتين واشترى عبيد وصار من أغنياء زمانه سبحان الله، ومات كما يموت كل من عليها، كل من عليها. ده كلام من قول، لكن لو احنا مؤمنين بالكلمة اللي قلناها فان أقسم بالله لتكون الآخرة هي أعز علينا من الدنيا، بل الدنيا لا تزن عندنا جناح بعوضة كما قال حبيبنا صلوا عليه صلوا عليه. ولذلك ماتوا الاثنين، ملك الموت خد روح الكافر وحطها في النار، وخد روح المؤمن وحطها في الجنة، وأرواح المؤمنين تتلاقى في الجنة. فلما تلاقت روح المؤمن بالمؤمنين أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال إيه؟ إني كان لي قرين شريف يقول أئنك لمن المصدقين. أنت مصدق الكلام ده؟ خدع على الله، سيبها ربنا رب، زي ما كثير من الناس يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أما الكلام ده يحصل؟ سبحان الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال فالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. قولوا لا إله إلا الله. إن شاء الله بعد الصلاة في صفوف علشان إطعام، وعلشان أضاحي بتاعة الوزارة وغيرها من الصفوف التي نبهني مدير الأوقاف أن أذكركم بها، وكذلك المسجد في حالك سواء أصلح المكيفات أو غيرها إلى صدقاتكم، ولكن لابد أن تعلم أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أي درهم أو جنيه أو غيره تضعه في كفة الرحمن ستجده عندك. تخيلوا لما النبي أمر الصحابة بالصدقة فجاء رجل بناقة، يعني ناقة قوية، ناقة بشبلها بلمحات، فقال النبي ستجد يوم القيامة هذه الناقة عند ربك 700 ناقة، 700 ناقة. لا تبخل على نفسك ولا تحسبها في حساباتك، بل لا بد أن تعلم أن ضمان الله هو الضمان، وعطاء الله هو العطاء، وغنى الله هو الغنى. سلم تسلم، سلم تسلم، كن عبدا ترى قربا، كن عبدا ترى حبا، كن عبدا ترى رأفة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين في غزه يا رب العالمين. اللهم نكفهم من الصهاينه المجرمين، واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم اجعل كيد من كيدنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفره من حفر لنا واقعا فيها. اللهم لا تحرمنا عرفات ولا الصلاه في روضه خير البريات. واقم الصلاه.